يقول السائل الكريم: هل يوجد دليل من الكتاب أو السنة على الرقية في الماء والزيت والعسل؟ لعل من يجيد ذلك يستدل بأمرين: أحدهما كون النبي صلى الله عليه وسلم عندما لدغته العقرب وقال: قاتل الله العقرب لا تترك حتى الأنبياء، وضع يده في ماء وملح ورقى عليها، وثانيا رقى في التراب وقال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. ولم يثبت أن هذا خاص بتربة المدينة بل بأي تراب كان، وليست التربة بأولى من الماء أو الورد أو الزيت ونحو ذلك، كذا يرى من يجيز ذلك. وإن اقتصر الأمر على الرقية التي دل عليها الدليل المباشر على المريض كان ذلك أولى. ومما ينكر على رقاة الماء والزيت أنهم اتخذوه تجارة، حتى إنهم يجعلون بقالات معينة ليس فيها إلا ماء وزيت، فكلما جاء أحد باعوا عليه، أو البعض منهم يعني يرقي سلفا في ماء في خزان ويعبئ منه ملايين الجوالين ويبيعها على الناس بتلك الحسبة، هذا كله باطل ولا يصح. فإن الرقية الشرعية هي القراءة على المريض مباشرة والنفث عليه بريق خفيفة، وما زاد عن ذلك فإن الأولى البعد عنه. نعم. وأنبه إلى شيء الآن تنتشر عند العطارين: علب هذه رقية فلان، وهذه رقية فلان، وهذه عجينة فلان، وهذا زعفران فلان، وهذا زيت فلان. أرى أن هذا لا يجوز وأنها تجارة خاسرة، وإذا وصل الأمر لهذه الطريقة فإن ذلك قد تحول إلى تجارة مادية بعيدة عن الحق. أنا استغربت عندما كنت في إحدى المدن، ما أدري إذا كان هذا عندنا موجود، لكن وجدته في مدينة من مدننا عند عطار من العطارين، قال: تريد رقية فلان أم رقية فلان أم رقية فلان أم رقية فلان أم رقية فلان، وكل رقية لها سعر معين، مثل الفتاوى الآن أصبحت يتصدى لها من ليس أهلا لها من أولئك السفهاء. كما أنني أنبه إلى شيء وإن خالفني البعض، وهي أن اتخاذ الرقية مهنة باطل، وأكل لأموال الناس بالباطل، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأعمال أقرب ما تكون إلى الطمع والجشع وأكل أموال الناس بالباطل. والبعض منهم يتخذ رقية جماعية من أجل أن يملأ الجيب، ومن أجل أن يذهبوا للزبانية الذين يقبضون الأموال لهم، وهو ينفخ نفخة واحدة عبر الميكروفون، ثم يأتي الناس يتدافعون يدخلون في الصندوق أو يدخلون في جيب السادن لهذا الرجل أو لتلك المرأة. الذي ندين الله به أن هذا باطل، وأن هؤلاء من أكلة أموال الناس بالباطل، وأنه يجب الأخذ على أيديهم لأنهم سفهاء. هذه مسألة لا بد أن نتعاون على القضاء عليها. نعم، تفضل.